الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في هذا الحديث بيان ما يحدثه الإيمان في أهله من رابطة هي أقوى الروابط، وصلة هي أوثق الصلات. الرابطة الإيمانية والصلة الدينية، فلا يوجد في الروابط رابطة مثلها ولا قريب منها. فهذا الحديث في بيان هذه الرابطة التي يوجدها الإيمان، وحظ الناس أو حظ أهل الإيمان بهذه الرابطة، وحظ أهل الإيمان من هذه الرابطة بحسب حظهم من الإيمان نفسه، لأن الإيمان هو الذي يحدثه فيهم والذي يوجده. فكلما قوي إيمانهم قويت الرابطة، وإذا ضعف الإيمان ضعفت الرابطة. إذا قوي الإيمان قويت معانيه، ومن معاني الإيمان العظيمة بل أوثق عراه الحب في الله والبغض في الله. وبهذا أيضا يستكمل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالإيمان إذا قوي في قلب أهله أوجد بينهم رابطة هي أعظم الروابط. وهذه الرابطة التي توجد بين أهل الإيمان هي منة من الله على أهل الإيمان، يوجدها سبحانه وتعالى في قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أخوة الدين أخوة الإيمان، قال عنها تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي يجمعهم دين واحد ورابطة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة هي من الإيمان ومن ثمار الإيمان، هي من الإيمان وهي أيضا من ثمار الإيمان، مما يعني يحدثه الإيمان في قلوب المؤمنين، يوجد بينهم حبا، ترابطا، تآزرا، تعاونا على البر والتقوى، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وكما قدمت، حظهم من هذا التآخي، هذه اللحمة، هذه الرابطة القوية، بحسب حظهم من الإيمان. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان. المؤمن للمؤمن بهذا الوصف، وصف الإيمان، كالبنيان يشد بعضه بعضا. في الحديث الآخر قال: كالجسد الواحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فهذه الرابطة راجعة إلى الإيمان. انظرها مع اختلاف الجنس في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الملائكة جنس آخر، خلقوا من نور، والبشر خلقوا من طين، الجنس مختلف. لكن انظر هذه الرابطة التي وجدت بينهم وبين المؤمنين. المؤمنون يحبون الملائكة، بل جزء من العقيدة الدينية التي جعلت من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة وبأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم. هذا الخلق الذي لا نراه ولا نعلم به إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الجند الذي لا يعلم عدده إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. الإيمان هو الذي أوجد الرابطة مع اختلاف الجنس، جنسهم من نور والبشر من طين، ورابطة الإيمان أوجدت هذا. يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يدعون بدعوات لأهل الإيمان للرابطة التي بينهم بالإيمان. وهكذا أيضا بين البشر، إذا وجد الإيمان وجدت الرابطة، وإذا قوي قويت، وإذا ضعف ضعفت، وإذا ذهب ذهبت، ولهذا إذا رأى الإنسان نقص معاني هذه الرابطة بين المؤمنين فهذا من نقص إيمانهم، لأن الإيمان إن وجد فعلا وتحقق صدقا توجد آثاره، كما تقدم معنا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة فيما يمتن هذه الرابطة ويبقيها ويديمها. ولهذا جاء الأمر بأشياء طلب من أهل الإيمان أن يفعلوها لتقوى هذه الرابطة، وأيضا نهوا عن أشياء لأن وجودها يضعف هذه الرابطة، وسيأتي شيء من الأمثلة على ذلك. نعم. هذا حديث عظيم في بيان أخوة الإيمان ورابطة الدين التي هي أوثق الروابط وأقواها وأمتنها، وهو يدل على وجوب التضامن بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه مسلم. وفي تشبيه المؤمنين بالبناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وهذه الأخوة التي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله عز وجل، والرابطة فيها عبادة الله تعالى، والغاية منها نيل رضا الله جل وعلا. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف لها مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها. فإن الأخوة في الله تحتاج من أهل الإيمان ومن المتآخين في الدين إلى رعاية وعناية بها لئلا تنخرم ولئلا تنثلم. وبمطالعة الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم نجد آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوه بهذه الأخوة وتعلي من شأنها وتبين موجباتها ومقتضياتها وحقوقها وآدابها. الأخوة الإيمانية، أخوة الدين، شأنها أنها أعظم من أخوة النسب، مع أن أخوة النسب لها شأنها العظيم، لكن انظر فيما في أي القوتين أقوى وأمتن وأبقى وأدوم. فأما القول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فرابطة الإيمان باقية في الدنيا والآخرة، رابطة الإيمان باقية في الدنيا والآخرة. أما رابطة النسب وغيرها من الروابط فإنها تنقضي وتنقطع، قد قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، يعني إن لم يقدمه دينه لا يقدمه نسبه وإن كان أشرف وأفضل نسب. رابطة الإيمان هي أوثق الروابط لأنها في الله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لله دام واتصل يبقى ويدوم لأهله، وما كان في غير الله ينقطع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي أخوتهم باقية دائمة في الدنيا والآخرة. نعم. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب قول الله، انظر الآن، إنما المؤمنون إخوة، مع في الجنة نسأل الله أن يكرمنا وأن يمن إخوانا، وصفها ما كذا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا. هذه الأخوة التي في الجنة هي ثمر أخوة كانت بينهم في الدنيا، ثمر أخوة كانت بينهم في الدنيا، أخوة في الله وفي طاعة الله، ثمرتها في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. نعم. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية، إخوانا على سرر متقابلين، هذا في أهل الجنة. النار قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يلعن الوالد والده والولد والده والأم ابنها وكل يلعن الآخر. وهؤلاء في الجنة إخوان على سرر متقابلين، ما بينهم إلا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، إذا كان بينهم شيء من الأمور اليسيرة في الدنيا تذهب في الآخرة ما يبقى منها شيء، إخوانا على سرر متقابلين. نعم. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إخوة أي في الله في الإيمان في طاعة الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بدأ الآن ذكر الحقوق والمقتضيات، مقتضيات هذه الأخوة. أول ما بدأ به الإصلاح، لأن قد يوجد يعني شيء من الاختلاف، شيء في النفوس، شيء من نزغ الشيطان، فلا بد من وجود مصلحين بين الإخوان، والله يحب المصلحين ويعلم سبحانه وتعالى المصلح من المفسد. ولهذا المصلح بين الإخوان ثوابه عند الله عظيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، يحبه من عباده. وبالمقابل من يوجد العداوة، من يزرع العداوة، من يثير الفتنة بين المؤمنين، هذا عقوبة عند الله عظيمة. انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. النمام هو القتات الذي ينم الكلام بين هذا وهذا حتى يوجد بينهم بغضاء بعد محبة، وتقاطع بعد تحاب وتآلف. فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم نهى سبحانه وتعالى عن أشياء عديدة، نهى عن السخرية والهمز واللمز وسوء الظن والتجسس والغيبة، نهى عن أشياء عديدة وجودها يضعف الأخوة الدينية، فنهى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر عباده منها، وحذر عباده منها لأنها تضعف هذه الأخوة وتوهيها. فجاء التحذير منها وبيان أنها من الظلم، وتوعد عليها من يفعل هذه الأشياء. ولهذا جاءت السنة بالوعيد للنمام والوعيد للمغتاب. وهنا في الآية قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم. ومن أجمع ما ورد في السنة في هذا الباب المبارك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث من جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب المبارك، باب الأخوة الإيمانية وما تقتضيه وتستوجبه بين أهل الإيمان من حقوق ومقتضيات وواجبات. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو مثل الآية، في بيان الأخوة الإيمانية ثم بيان الحقوق والمقتضيات. فقوله في هذا الحديث: المسلم أخو المسلم، مثل قوله في الآية: إنما المؤمنون إخوة. وقوله في الحديث: لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هو مثل قوله: لا يسخر قوم، ومثل: لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ولا تجسسوا ولا يغتب، مثلها. لأن هذه الأشياء وجودها يضعف الأخوة الدينية، وجودها يضعف الأخوة الدينية. فمطلوب من أهل الإيمان أن يتجنبوا كل هذه الأوصاف، وأن يحذروا منها، وأن يبتعدوا عنها، لأنهم إن فعلوها ضعفت أخوتهم وضعفت الرابطة التي بينهم. وقوله في هذا الحديث: لا يحقره، لا يحقره أي لا يزدريه وينتقص أخاه. قال: التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انتبه إلى لطيفة مهمة هنا، قال: لا يحقره، الكلام له تتمة، لا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لكن بين لا يحقره والتتمة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وسط ماذا؟ التقوى هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات، وسطت بين قوله لا يحقره مع التتمة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذه تتمة لقوله لا يحقره، وسط بينهما بماذا؟ بقول التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. هنا لطيفة مهمة غاية الأهمية، نبه عليها أهل العلم وهي الآن الشخص الذي يريد أن يحقر آخر، هل يعرف صدره والتقوى التي في قلبه؟ قد يحقر شخص شخصا ويكون المحتقر خير من ملء الأرض من هذا المحتقر. التقوى ها هنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذكرت في نفس السياق في سورة الحجرات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشخص قد يحقر شخصا لأمر ما، كثيرا ما يحصل هذا الاحتقار بين الناس، ويكون المحتقر خير منه بمئات عند الله. تقوى ها هنا، ما تدري ماذا في صدره. ليس الأمر راجع إلى صورة الشخص ولا إلى ماله ولا إلى هندامه ولا إلى هيئته، راجع لشيء بينه وبين الله في قلبه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فمر شخص رتل هيئتها يعني ملابس رثة، قال ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا حري إن تكلم لا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. ثم مر بعدها شخص له هيئة، قال ما تعدون هذا فيكم؟ قال حري إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال ذاك خير من ملء الأرض مثل هذا. لا يغتر الإنسان بشيء يراه في الظاهر، لا يغتر. ولهذا هنا يعني تنبيه مهم، قال لا يحقره. ما كمل، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، وسط التقوى ها هنا، كأنه يقال يا من تريد أن تحتقر شخصا انتبه، أنت لا ترى قلبه، أنت لا ترى قلبه، أنت لا ترى حاله بينه وبين ربه. قد تحقره وهو خير منك بآلاف وأفضل منك بآلاف، لا تحقر أخاك. بحسب امرئ يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. وهذا الحديث من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المبارك، باب الأخوة الإيمانية وما تقتضيه وتستوجبه بين أهل الإيمان من حقوق ومقتضيات وواجبات. ومن أخل بشيء مما ذكر في الآيات المتقدمة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من أحاديثه الشريفة مما يتعلق بالأخوة ومقتضياتها، نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوق للأخوة. قال ومن أخل بشيء مما ذكر في الآية المتقدمة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وغيره من الحديث التي في هذا الباب مما يتعلق بالأخوة الإيمانية ومقتضياتها، نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة. هنا فائدة ما لها علاقة في أصل الموضوع، بحسب هل هي بفتح السين أو إسكانها. انظر في أعلى الصفحة قال بحسب امرئ من الشر، وهنا هل السين ساكنة مثل الأولى أو مفتوحة؟ هناك مفتوحة ساكنة بحسب. المعنى هناك يختلف عن المعنى هنا. المعنى هناك بحسب، أي حسب هنا اسم بمعنى كاف، ومنه حسبنا الله أي كافينا. بحسب امرئ أي يكفيه، لقيمات كنا صلبة. بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حسب اسم بمعنى كاف بسكون السين، لكن المعنى هنا بحسب بتحريك السين مفتوحة يراد به القدر، يعني نقص إيمانه وضعف من دينه على قدر. ليس المراد هنا كاف مثل الأولى، وإن المراد على قدر. على قدر ما أخل به من الأخوة. فإذا أريد القدر أو العدد تحرك السين يقول بحسب، وإذا أريد المعنى المتقدم كاف، وأيضا تستعمل حسب أي لا غير، وهي بمعنى قريبة من كاف، يعني حسب أي لا غير، أو كاف يعني اسم بمعنى كاف. لكن هنا إذا أريد القدر أريد العدد تحرك السين يقال بحسب ما أخل به من حقوق للأخوة. نعم صلى الله عليه. والإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت، وهي رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. أما الصلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت قوتها. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله، ليس فقط تنقطع الخلة والأخوة التي في غير الله، ليس فقط تنقطع، تتحول إلى عداوة، تتحول إلى عداوة، فليس فقط انقطاع لها. قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. نعم. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة. ولهذا كل علاقة وتآخ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله تعالى. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بأهل الإيمان لتواصيهم بالمرحمة، قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والمراد بالمرحمة التراحم بين أهل الإيمان، وأن تكون قلوبهم منطوية على الرحمة، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، كما تقدم وصفهم في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، هذا اللفظ لم يتقدم، ولهذا كما جاء وصفهم في الحديث، كما جاء وصفهم في الحديث: مثل المؤمنين. نعم صلى الله عليه. قد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير أمته في هذا الباب أروع الأمثلة، وحققوا فيه رفيع المقامات. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن، قال تعالى في سورة الفتح في تمامها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضا ويرأف بعضهم ببعض ويعطف بعضهم على بعض. أمالهم واحدة وآلامهم واحدة، أفراحهم واحدة وأتراحهم واحدة، كالجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد الواحد يألم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضه، وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان. وإذا ضعف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف إيمانهم، لأن من مقتضيات أخوة الإسلام ولوازمها التراحم بين أهله، وأن يكونوا بهذه المثابة كالجسد الواحد، وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل يحب لنفسه من إخوانه أن يرحموه وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمته، ولا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غل أو كيد أو مكر أو غير ذلك. وما لا يرضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه ألا يرضاه للآخرين، وما لا يحبه لنفسه يجب عليه ألا يحبه، وما لا يحبه لنفسه يجب عليه ألا يحبه للآخرين. فإنه إذا عومل يوما بغير الرحمة سخط لذلك ولم يرضى بذلك، لأن النفوس تأبى كل خصلة تجانب العطف والرحمة. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطيبة الكريمة الفاضلة التي يحب أن يعامل بها. وأساس ذلك بين أهل الإيمان التراحم ووجود الرحمة في القلوب، فإذا رحم المسلم إخوانه عاملهم بالمعاملة الحسنة الطيبة. نعم، يعني هذا من المعاني التي يحدثها الإيمان في أهله التراحم بينهم، يحدث بينهم مودة ويحدث بينهم تراحما، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن في توادهم، المودة التي بينهم، وتراحمهم، رحمة بعضهم لبعض، وتعاطفهم، عطف بعضهم على بعض، كالجسد الواحد. فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا تألم إصبع الإنسان تألم جسده كله. إذا جاءه وجع في ضرسه وجع على ذلك جسده كله. إذا تألم رأسه تألم جسده كله. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لحال المؤمنين في أفراحهم وأحزانهم، آلامهم واحدة وآلامهم واحدة وهمومهم مشتركة، لأن الرابطة التي بينهم هي أوثق الروابط وأقوى الصلات. هكذا ينبغي أن يكون. إن لم يكونوا كذلك فمن ضعف إيمانهم، من نقص الدين في قلوبهم. لأن إن وجد قويا وجدت هذه ولا بد، وإن ضعف ضعفت. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يعنى بتحقيق هذه المعاني: التواد والتراحم والتعاطف. يقول الله جل وعلا في أهل الإيمان: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يوصي بعضهم بعضا بأن يرحم بعضهم بعضا. رحمة بين أهل الإيمان، رحماء بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام وألقابه المنيفة صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة، كما جاء في صحيح مسلم في الحديث عن الرحمة الذي سبق. تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن نتحدث عن الرحمة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. كل واحد منا يحب أن يعامل من الآخرين بماذا؟ بالرحمة. ما يحب أن يعامل أحد بغير رحمة، وإن عومل بغير الرحمة ساءه ذلك ولم يعجبه. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان يحب لنفسه أن يعامل بالرحمة فليعامل الآخرين بها. أوضح ذلك أكثر لأننا بحاجة إليه. الآن مثلا الأب عندما يريد أن يعامل أبنائه، بعض الآباء عنده غلظة على أبنائه، شدة، قسوة. أعمل هذا الحديث: لو كنت ابنا أتحب أن تعامل بالمعاملة التي تعامل بها أبنائك؟ هذه الغلظة، هذه القسوة، لو تفكر في هذا المعنى لكفاه في الخلاص من هذه القسوة والشدة على أبنائه، لكفاه ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أضف له أيضا الحديث الآخر: أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا جماع الخلق، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. وهذه تعمل في كل باب، بين الأب والابن، والابن والأب، والأخ والأخ، والزوج والزوجة، والبائع والمشتري، والزميل والأستاذ، الطالب والأستاذ، والزميل وزميلة. كل هذه لابد أن يعمل هذا التراحم، أن يعمل هذا التراحم، وأن تحقق هذه المعاني. مثل ما أنه يحب أن يعامل بالرحمة من زميله، من والده، من أخيه، من جاره إلى آخره، فليعامل الناس بهذا الذي يحب أن يعامل به، ولا يكيل بمكيالين. لا يكيل في هذا الباب مكيالين، يريد أن يعامل هو بالرحمة وهو لا يعامل الناس بها، هو لا يعامل الناس بها، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. هذا الذي أقوله لكم ما وتسمعونه مني الآن ما هو؟ وتواصوا بالمرحمة، هذا هو، وتواصوا بالمرحمة الذي أمرنا الله أن نتواصى به وأن يذكر بعضنا بعضا به، وتواصوا بالمرحمة. وقبلها تواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، يعني بعض الإنسان الناس في طبعه شدة، وفي طبعه غلظة، وفي شيء من القسوة، يصبر نفسه، ومن يتصبر يصبره الله. وإنما الصبر، إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم، يصبر نفسه ويعمل على إلانة قلبه وإيجاد هذه الرحمة المأمور بها التي أمرنا الله أن نتواصى بها وأن يوصي بعضنا بعضا بها. نعم. ومن أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام وألقابه المنيفة صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة. المنيفة يعني الرفيعة، المنيفة الرفيعة العالية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة أولا في خلقه. هذه تتعلق بما بعدها، وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة أولا في خلقه. نعم. وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة أولا في خلقه، في خلقه هو: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وثانيا في دعوته المتكررة ونصحه المتواصل لأمته أن يكونوا متراحمين. والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة، أمرا بالرحمة والتراحم وحثا على ذلك، وأنه خلق أهل الإيمان. بل بين عليه الصلاة والسلام أن انتزاع الرحمة من قلب الإنسان دليل على شقائه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه الترمذي وحسنه. ويؤخذ من قوله أنا نبي الرحمة أن من انتزعت من قلبه الرحمة فهذا من خلل في اتباع إمام الرحماء صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرحمة تجلب للقلب سعادة وراحة، وتجعل للمرء في قلوب الآخرين محبة واحتراما، لأن القلوب جبلت على محبة من يرحمها ويحسن إليها ويعطف عليها، وجبلت على النفرة ممن كان غليظا فظا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة. فينبغي على المسلم أن يكون مراعيا لحقوق إخوانه المسلمين، محبا الخير لهم، رحيما بهم، عطوفا عليهم، داعيا لهم بالتوفيق والسداد والخير والفلاح والصلاح والاستقامة، لأن حاجة الجميع إلى ذلك مشتركة. فكما أن المسلم بحاجة إلى دعوات إخوانه المسلمين، فكذلك إخوانه المسلمون بحاجة إلى ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والجميع مشتركون في الحاجة، بل في الضرورة، إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يحب أي المسلم أن يستغفر له أخوه المسلم، كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم، فيصير هجراه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن الأجور الواردة في هذا الدعاء العظيم ما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال هذا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هذا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هذا شأن عظيم وجزء من التراحم الذي نتحدث عنه والرحمة التي بين المؤمنين، مثلما أنك أيها العبد تحب أن يدعى لك حيا وميتا بالمغفرة، مثل ما أنك تحب أن يدعى لك حيا وميتا بالمغفرة فافعل ذلك، ادعو لإخوانك واجعلها مثل ما قال ابن القيم هجيراك، يعني من الأدعية التي تواظب عليها تدعو لإخوانك بالمغفرة، خاصة المغفرة، سؤال المغفرة عندما تسأل الله المغفرة لك ولوالديك عم بها المسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات عم بها المسلمين، واجعلها من أدعيتك المتكررة التي تعتني بها، فإن الله عز وجل أمر نبيه بذلك، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أمره بذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وذكرها الله عز وجل وصفا للأنبياء في سورة إبراهيم، ذكرها في دعاء إبراهيم الخليل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ذكرها في دعاء نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، فذكرها في أوصاف الأنبياء الدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، فهذا من هدي الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، مما نقتدي به بالأنبياء أن ندعو للمؤمنين بالمغفرة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، هذه الدعوة عظيمة هي من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وهي أيضا من هدي المؤمنين، الله عز وجل نعت المؤمنين بذلك، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم، فالحاصل أن هذه دعوة عظيمة ومهمة جدا، مهمة أن تدعو لإخوانك المسلمين بالمغفرة، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. نعم. ومن الأجور الواردة في هذا الدعاء العظيم ما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ثم إن هذه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة ومؤمنة حسنة، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الحديث يحسن الشيخ الألباني رحمه الله، من أهل العلم من يتكلم في إسناده، من أهل العلم من يتكلم في إسناده ويضعفه ويرى أنه غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن على فرض عدم ثبوت الحديث المعنى المذكور فيه له شواهده، أولا من حيث الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، هذا ماذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، وذكره الله نعتا للأنبياء والمرسلين عليهم صلاة الله والسلام، وذكرها الله في صفات المؤمنين. وأما الحسنة بكل واحد فهذا من قواعد الشريعة أن إحسانك لأخيك مثل ما جاء في الحديث قال الملك ولك بمثل، الآن إذا دعوت المسلمين وقال الملك ولك بمثل نلت بكل واحد منهم حسنة، فالمعنى العام يعني تدل عليه شواهد كثيرة جدا، والحديث من أهل العلم من حسنه ومن أهل العلم من يضعفه. وبمناسبة قولها في الحديث عليه الصلاة والسلام قال الملك ولك بمثل يعني أروي لكم فيها طريفة ربما ذكرتها مرة، وهي أن أحد الرجال كان جالسا مع زوجته فتذكر أحد أصدقائه قد توفيت زوجته فعطف عليه ورحمه، ونحن نتحدث عن التراحم، فعطف عليه ورحمه قال اللهم ارزقه زوجة صالحة، فغضبت زوجته قالت لا تدعو له، قال لها زوجته ميتة وحق علي أن أدعو له، قالت لا الملك يقول ولك بمثل، الملك يقول ولك بمثل، ادعو له بما أردت إلا هذا، لا تدعو له بالزوجة. نعم. ثم إن هذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة لا يجوز أن تهدر وأن تضيع استنادا إلى بعض الحظوظ الدنيوية، وكم يقع بين كثير من الناس بل بين كثير من المتحابين أن يدخل عليهم الشيطان من خلال بعض الحظوظ الدنيوية فيقع في قطيعة بينهم وعداوة وشحناء وبغضاء تبقى والعياذ بالله إلى أن يدرج أحدهما في قبره. هذه والله مسألة مهمة جدا، مهمة للغاية، أعدها علينا ونتأمل فيها. ثم إن هذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة لا يجوز أن تهدر وأن تضيع استنادا إلى بعض الحظوظ الدنيوية، وكم يقع بين كثير من الناس بل بين كثير من المتحابين أن يدخل عليهم الشيطان من خلال بعض الحظوظ الدنيوية فيقع في قطيعة بينهم وعداوة وشحناء وبغضاء تبقى والعياذ بالله إلى أن يدرج أحدهما في قبره. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حد في هذه المسألة، لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وأحيانا بين بعض الأخوان حتى بعض طلاب العلم يصبح بينهم سوء تفاهم في أمر دنيوي ويهجره إلى أن يموت أحدهم وهم على الهجران والقطيعة، يموت أحدهما وهم على هذه الصفة، فيجب أن ينتبه لذلك. ما تهدر الأخوة الإيمانية، يعني إذا حدث في النفس شيء موقف أغضبك وساءك من أخيك عندك فسحة ثلاثة أيام، هذه الثلاثة أيام عالج نفسك فيها ثم عد إلى الصفاء، لك فسحة ثلاثة أيام، أما سنة وسنتين أو إلى أن يموت ثم إذا نظرت وإذا بها على شيء من يعني من الحظوظ الدنيوية، من الحظوظ الدنيوية. نعم. وإنها لمصيبة عظيمة أن يخل بهذه الأخوة. وإنها لمصيبة عظيمة أن يخل بهذه الأخوة الإيمانية هذا الإخلال، وأن تضيع بهذه الطريقة لأجل بعض الحظوظ الدنيوية. ولهذا جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أدعو تذكيرا بهذا الحديث، إن كان أحد بينه وبين أحد أخوانه أو زملائه شيء فليعمل الليلة هذا الحديث، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولنترك الأشياء التي في النفس وهي تخالف الشرع وتخالف الواجب الديني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. ثلاث مرات يقول أنظروا هذين، والحديث في صحيح مسلم أنظروا هذين حتى يصطلحا. طيب ما رأيكم إذا لم يصطلحا لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، وكل ما جاء اثنين أو خميس أنظروا هذين حتى يصطلحا؟ لابد ننتبه، والله لابد ننتبه. يقول أنظروا هذين، إذا جاء الاثنين أنظروا هذين حتى يصطلحا،